بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة. لازال الحديث في بيان المفسدات التي يترتب عليها الحكم بفساد الصوم، وذكرنا أن المفسدات على قسمين: مفسدات لا يترتب عليها الكفارة، وهذه الأصل وهي الغالب. والأصل في المفسد أنه يفسد الصوم، ولا نحكم بتركب الكفارة إلا بدليل شرعي واضح بين. النوع الثاني: مفسد أو مفسدات ويترتب عليها الكفارة، يعني مع الحكم بفساد الصوم يترتب عليها أيضا الكفارة. فصل. إذا فصل بين هذه المفسدات للإشعار بأن ما بعد الفصل مخالف لما قبله في ترتب الكفارة، وليس في قوله ليس مفسدا، لا، فثم جامع مشترك بين النوعين، كل منهما مفسد، إلا أنه لما ترتب على الجماع بشرط الآتي الكفارة فإذا ناسب أن يفصله بفصل خاص. قوله فصل هذا فعل بمعنى أنه مصدر، فيحتمل أنه بمعنى اسم الفاعل فاصل، هذا كلام فاصل ما بعده عما قبله، ويحتمل أنه بمعنى اسم المفعول أو كلام مفصول أو خبر فدعي محذوف هذا فصل، أو فصل هذا محل، يحتمل الوجهين. والفصل في اللغة والحاجز بين الشيئين، حاجز بين الشيئين. وفي الاصطلاح هو مرابط للباب، مرابط للكتاب عند كثيرين، باب مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. وكما سبق معنا مرارا أن الفقهاء في غيرهم من أرباب التصانيف إنما يكتبون أولا ثم يبوبون ثانيا، ثم إذا كان تحت الباب مسائل تحتاج إلى أن تجمع في فصل متناسبة متناسقة فيما بينها مخالفة لما قبلها، حينئذ يناسب أن يفصل به بعنوان جديد بترجمة جديدة. لذلك قال فصل: من جامع في نهار رمضان جماع، هذا هو الأصل الثالث. كنا أصول المفطرات المجمع عليها في الجملة ثلاثة: الأكل والشرب، والثالث الذي هو معنى الأهل الجماع. إذا فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان وهو مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مفهومه أن نهار الصوم ليس بليلة الصوم لا يحل فيه أو لا يحل فيه الجماع. وقوله فالآن باشروهن دليل على أنه أبيح لهم الجماع في ليالي رمضان دون نهارها. وأما في السنة فهو حديث الصحيحين، ما جاء في الصحيحين وغيرهما، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك أجمع أهل العلم على أن الجماع مفسد للصوم، فمن كان عامدا متعمدا وهو صحيح مقيم بالشروط الآتية ووقع في هذا المحظور أو هذا المفسد ترتب عليه إفساد صومه. وأما الأصل في هذا الباب وبعد قوله تعالى فالآن باشروهن هو حديث صحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألفت، وفي روايات جاء قال ألفت وأهلفت، وفي بعض الروايات جاء يضرب صدره وينسف شعره ويقول ألفت يا رسول الله وأهلفت. قال: وما أهلفت؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما أهلفت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فدل على أنه يعلم حرمة الوقاع في نهار رمضان، وإلا لما قال ألفت وأهلفت، ودل على أنه يعلم أنه من المفسدات. قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان، لأنه في الليل مباح كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فهذه كفارة مترتبة على الوقاع، لأنه قال: وقعت على امرأتي في رمضان. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إلى آخره؟ فدل على أن سبب هذا الكفارة هو الوقاع في نهار رمضان. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه، ف تمر بعرق وفتحتين وزنبيل، كما قال بعضهم هو المكتة. قال في الصحاح يسع 15 صاع لعرق، هذا العرق يشمل يعني يحتوي على 15 صاع. فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر مني. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالعرق قال أعلى أفقر مني. فما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال فاذهب فأطعمه أهله. فدل هذا الحديث وهو عمدة الفقهاء والمحدثين على أن الإطاعة هو الذي كان سببا في ترتب الكفارة. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتحقيق أو توقيح المرض، يعني ما العلة في ترتب الكفارة وليس المجمع عليها، وإنما محل خلاف بين أهل العلم. حديثنا فيه أوصاف بعضها يصلح أن يكون معتبرا بتعلق وإناصة الحكم به، وبعضها لا يصلح لإناصة الحكم به. حينئذ قال أهل العلم الاجتهاد في العلة يكون على 3 أضرب، منها ما يسمى بتنقيح المناط، ومنها ما يسمى بتحقيق المناط، ومنها ما يسمى بتخريج المناط. والذي معنى هنا هو تنقيح المناط، المناط المراد به العلة، والتنقيح والتهذيب والتصفية. حينئذ عندنا أوصاف كل واحد منها بالنظر إليه يمكن أن يكون للحكم مدخلا فيه، وهو ترتب الكفار عليه. جاء يضرب رأسه، يضرب صدره، هذا وصفه، ويلتف شعره، هذا وصفه، وقوله أعرابي، هذا وصفه، ويقول هلفت أهل أصحابي، هذا وصفه، وقعت على أهلي، هذا وصفه، في نهار رمضان، هذا وصفه. فهل هذه كلها صالحة لأن يعلق بها الحكم أو لا؟ تنقيح لأنها محل لإناصة الحكم بها. حينئذ إذا جاء ليس لو جاء عجمي يضرب صدره ويلتف شعره، حينئذ لا نرتب الكفار عليه، لأننا جعلنا كونه عربيا مناطا للحكم. كونه يلتف شعره ويضرب صدره لو جاء وهو يضحك ويقول وقعت على أهلي في نهار رمضان، حينئذ لا يترتب عليه الحكم. حينئذ نظر أهل العلم في هذه الأوصاف قالوا ليست كلها صالحة لإناصة الحكم به، فكونه أعرابيا هذا لا يصلح أن يكون مناطا للحكم، لا يصلح أن يكون علة للحكم، لأن الشرع لا يفرق في الأحكام بين العربي والعجم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن هذا وصف ساقط. وكونه يقول هلفت وأهلفت أيضا كذلك هذا وصف ساقط، لأن كل من وقع في محظوره وقد يكون من باب الورع وهو من الصغائر قد يقول هلفت وأهلفت، كما قال عمر فيما مر معنا وقعت في أمر عظيم وقد قبل أهله وهو صالح، فدل على أنهم يستعظمون حتى مثل الأمور الصغيرة ويعبرون عنها بما يعبرون عن المعاصي والكبائر. إذن هذا الوصف ليس صالحا للعلمية وليس صالحا لإناصة الحكم به. كونه ينتف شعره كذلك ليس صالحا للعلمية، وكونه يضرب صدره كذلك ليس صالحا للعلمية. فلم يبقى عندنا بعد إلغاء هذه الأوصاف إلا وصفان فقط، وهما وقاع ما علاج حشبة في فرض أصلي كما سيأتي، وثانية كونه في نهار رمضان. عليه يثبت بهذا أن علة ترتب الكفارة هنا أمران وهما جزاء العلة، فالعلة مركبة ليست بسيطة، وهو كونه وقاع في نهار رمضان، وقاع في نهار رمضان. فإذا وجد مع العمد وعدم الإكراه وانتفاء ترتب الأحكام الشرعية عند انتفاء الأهلية، حينئذ نقول الكفارة واجبة ومتعينة. فإذا انتفيا مع وقاع لا وقاع ولا يكون في نهار رمضان، كأن يكون أفطر بأكل وشرب انتفى الوقاع وانتفى كونه في نهار رمضان، انتفى الوقاع أو المثال الأصح أن يقال بأنه أكل أو شرب لا في نهار رمضان، كأن يكون في قضاء رمضان، حينئذ نقول هذا انتفى الوقاع وانتفى كونه في نهار رمضان فلا كفارة. لو وقع انتهاك لحرمة رمضان لا بوقاع كأكل وشرب ونحو ذلك أو استمناء فأمنى، حينئذ نقول لا يترتب عليه كفارة. إذن نخلص من هذا أن علة الحكم هنا هو كونه وقاع، كونه وقاعا في نهار رمضان. إن وجد مع بقية الشروط ركبت الكفارة. إن انتفيا فأن يكون أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان لا في نهار رمضان انتبت العلة، ليس فيه ترتب الكفارة عليها. إن وجد أحدهما وقاع لا في نهار رمضان بل في ليله فلا كفارة، بل هو مباح بالإجماع. إن وقع في نهار رمضان إفساد للصوم لا بالوقاع، ذلك لا كفارة. وهذا قول من؟ قول الشافعي وأحمد، حيث أناق الحكم بالجماع في نهار رمضان. وهذا ما يسمى بتنقيح المناخ، حذف بعض الأوصاف التي لا تصلح للعلية، وهذا يكون بالحذف. وعند بعض الأصوليين قد يكون تنقيح المناخ بالزيادة، زيادة بعض الأوصاف. فأبو حنيفة رحمه الله وكذلك مالك قالوا ليست العلة هنا في كونه وقاعا في نهار رمضان، بل العلة أخص من ذلك، وهو كونه هتك لحرمة شهر رمضان. هتك لحرمة شهر رمضان يترقب على هذا ماذا؟ كل من أكل عمدا فقد هتك حرمة الزمن، فإذا يترتب عليه كفارة، لأن العلة هنا في الحديث ليست كونها وقاعا في نهار رمضان، بل لكونه هتك الحرمة. وهذا يحصل بأي مسجد من المفسدات، يحصل بأي مسجد من المفسدات، حينئذ يكون هذا تنقيحا للمناخ لكن بزيادة. ونقح أبو حنيفة ومالك مرتين، الأولى بالحذف على ما ذكرناه سابقا، والثانية بزيادة بعض الأوصاف، فألغيا خصوص الوقاع وأناقا الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة بالأكل والشرب عمدا، فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناخ بزيادة بعض الأوصاف. هذا التنقيح الذي هو بالحذف المشهور عند الأصوليين أنه يسمى بالسبر والتقصير، وبالزيادة هو المشهور بمفهوم الموافقة والذي عبر عنه الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الأصل، وكلام ملحوظ في الأصول. مراد من هذا أن علة الحكم هنا مختلف فيها بين أهل العلم، مختلف فيها بين أهل العلم، وهي أنها هل المراد بترتب الكفارة هنا على مجرد الوقاع في نهار رمضان، أو على كونه انتهك حرمة رمضان، فينبني عليه أنه لا كفارة إلا بالجماع في نهار رمضان. فإذا أفسد صومه بأي مسجد من غير الجماع فلا كفارة. وإذا على القول الثاني أنه انتهاك حرمة رمضان، حينئذ إذا أفسد صومه بأي مسجد لو استنف عنده وجبت عليه فالكفارة. والقول الأول هو الأصح عليه جماهير أهل العلم. قال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر. من جامع من؟ هذا اسم شرط وهي تفيد العموم، فظاهره أن كل من جامع في نهار رمضان ترتب عليه الحكم المذكور، وليس الأمر كذلك، لأن بعض من جامع في نهار رمضان قد لا يترتب عليه الحكم المذكور، كمسافر صام في سفره ثم جامع، الصحيح كما سيأتي أنه لا يترتب عليه الحكم المذكور، وقد وقع منه وقاع في نهار رمضان ولم يترتب عليه الحكم. إذا لابد من التقييد، لابد أن نقيد من هنا التي العموم بشرط أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصبي مثلا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعني صوم قد يصح من الصبي المميز كما ذكرنا، لكنه لو جامع في نهار رمضان، لو جامع في نهار رمضان ما حكمه؟ هل تترتب عليه الكفارة؟ قل لا، لأنه ليس من أهل التكليف، هكذا قال رحمهم الله. الثاني ألا يكون من أهل الأعذار كمن صام في سفر ثم جامع، فلا إثم عليه ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط، لأنه أفسد صومه، وأفساد الصوم هنا بعذر لا عمدا. يعني رأينا ماذا؟ قد قال بأن العصر عدم القضاء، لأن العصر عدم القضاء، فهنا سافر فجامع في سفره في نهار رمضان، أوجبنا عليه القضاء دون الكفارة، وليس عليه إثم الأصل، فلا توبة ولا كفارة، إنما يلزمه القضاء. فوجوب القضاء ذلك كونه أفسد صومه بدماء، لأنه لو أفسد صومه بدماء كمن أكل عمدا في نهار رمضان فلا صح أنه لا قضاء عليه، ولكن لكونه مسافرا، والمسافر لا يجب عليه الصوم أداء بل يجب عليه قضاء، فإن صام فليلا أسقط عنه ما تعلق به بالمسجد. من جامع في نهار رمضان، هذا قيد أن تكون المجامعة التي هي علاج لابد من هذا ومن قيد المصنف رحمه الله في نهار رمضان، مفهومه إن جامع في غير صوم رمضان عامدا أفسده ويجب عليه قضاء إن كان واجبا بغير خلاف. يعني لو أراد قضاء مفطر مسافر أفطر في نهار رمضان ثم قضى في شوال فجامع في القضاء لا في الأداء، ما حكمه؟ وأفسد صومه بلا خلاف، هل يلزمه القضاء؟ طبعا، لأن الصوم الذي هو فيه هذا أفسده بجماعه، وهل بدأت الذمة من القضاء؟ لم تبرأ الذمة بل بقي الحكم معلقا بذمته. هل يلزمه كفارة بقوله أوقع جماعا في صوم واجب قضاء لما فاته من رمضان؟ الجواب لا، ولذلك قلنا العلة مركبة هنا من وقاع ونزيد عليه كونه في نهار رمضان، وهنا وقع وقاع جماع لكنه لا في نهار رمضان بل في شوال. إذ القول من جامع في نهار رمضان نقول له مفهوم، وهو إذا جامع لا في نهار رمضان فلا كفارة. ومن باب أولى لو جامع في ليل رمضان، في ليالي رمضان هذا منصوص عليه، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ودل على أنه لا بأس بذلك وأن السابق كان محرما وهو منسوق. إذا قوله من جامع في نهار رمضان دل على مسائل، أولا من جامع في نهار رمضان في الفرج هذا مراده كما سيأتي مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل، لأن الحكم معلق هنا بماذا؟ بكونه جامع أو لجا مقدار الحشبة إن لم تكن موجودة أو حشبته فإنه ترتب الحكم عليه. وهل اشترط الشرع الإنزال؟ الجواب لا، حينئذ كان الحكم أعم، لأننا لو قيدناه بالإنزال حينئذ نقول قد جعلنا المفسد فيما سبق للسنة إذا أنزل أو باشر فأنزل جعلناه مفسدا، حينئذ الحكم هنا يختلف عما هنا، وليس تم زيادة في هذا الحكم إلا كونه أولج في فرج بقطع النظر عن كونه أنزل أو لم ينزل. من جامع في نهار رمضان ولو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامل فسد صومه بغير خلاف، هذا محل إشراق بين أهل العلم أنه إذا جامع في نهار رمضان أنزل أو لم ينزل أو جامع دون الفرج فأنزل وهذا سبق معنا، فهذا حكمه أن صومه قد فسد بإجماع من أهل العلم ولا خلاف في ذلك. الأمر الثاني وهو الذي عليه قول أكثر أهل العلم أنه يجب عليه القضاء، لو أفسد صومه بالجماع حينئذ يلزمه إتيان بدل عن هذا اليوم الذي أفسده فيلزمه القضاء، فيلزمه القضاء. أنه يجب عليه القضاء في قول أكثر أهل العلم، وقال الشافعي في أحد قولين لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة، لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء، لما قال وقعت على أهلي أو وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق إلى آخره، لم يذكر فيه القضاء، فدل على أنه لا يطالب به بالقضاء، حتى لقال الشافعي رحمه الله تعالى. وحكي عنه عن الشافعي إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، لأنه صام شهرين متتابعين، بمعنى أنه إذا لم يقدر أو يتمكن من الرقبة فعدل إلى الثاني وهو صيام شهرين متتابعين، يقول إذا لا نطالبه بالصيام بدل ذلك اليوم، لأنه صام شهرين فيصل في حقه أنه جعلت العقوبة أن يصوم ويجعل بدل اليوم الذي أفسده صيام من جنسه، وشهران ليس يوما واحدا، فلو صبر يوما واحدا لكفاه عن صيام الشهرين، ولكن عقوبة على القول بأن الكفارة عقوبة أو ماحية من عن الذنب، الذي عقوبة له جعل بدل اليوم الذي أفسده صيام شهرين، فإن صام الشهرين حينئذ لا يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. والمذهب كما ذكرنا أنه يلزمه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات في ليلة الصحيحين بل في غالب الصحيحين أنه قال وصوم يوما مكانا على في رواية أبي داود، في رواية أبي داود وكذلك ابن ماجه والأكرم قال وصوم يوما مكانا، وهذه مختلف فيها هل هي ثابتة أم لا. شيخ الألباني رحمه الله صلى الله عليه وسلم أنها صحيحة في مجموع الطرق، ولأنه أفسد يوما من رمضان وكذلك ابن حجر في الفتح قد ثبت من أربعة أوجه، ولأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل، كما لو أفسده بالأكل. وهذا ذكرنا فيما سبق أنه في الأصح لا يلزم به بالقضاء. الأمر الثالث أن من جامع في الفرض في رمضان عامدا تجب عليه الكفارة أنزل أو لم ينزل بقول عامة أهل العلم. إذن من جامع في نهار رمضان لزمه ماذا؟ أولا فساد صومه وهذا لا خلاف فيه، الثاني لزمه قضاء ذلك اليوم إما من باب النص وقضي يوما مكانه على تصحيح الرواية، أو بالقياس على من أفسد صومه بالأكل عمدا. الأمر الثالث تلزمه الكفارة أن من جامع في الفرض في رمضان عامدا تجب عليه الكفارة أنزل أو لم ينزل بقول عامة أهل العلم. وعن الشعب والنقعي وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه، ليس عليه كفارة، والنقعي يرده نقل الذي معنى حديث أبي هريرة وأصلا في تراقب الكفارة على الوقاع في نهار رمضان، ولهم تعليل قال لأنه عبادة لا تجد كفارة من شأن قضائه فلن تجد بإنشاء أدائها. هذا قياس معكوس. لماذا؟ قالوا القضاء لو أفسد ذلك اليوم بالوقاع في نهار رمضان ثم قضاه في شوال فجامع في ذلك الصوم الذي هو واجب عليه قضاء تجب عليه كفارة؟ لا تجب عليه كفارة. قولا واحدا قالوا إذا لم تجد في قضاء ذلك اليوم وهو بدل فالمبدل منه من باب الأولى أداء، فنقول هذا اجتهاد في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار، ولا الحديث ولا يجوز اعتبار الأداء في ذلك بالقضاء، لأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به والقضاء محله الذمة. نعم القضاء كما ذكرنا أو الأداء، قلنا الأداء مقيد هنا بزمن نهار رمضان، أي نجد ما وقع فيه مخالف لما وقع في زمن ليس هو نهار رمضان، بدليل العلة التي ذكرنا أولا أن الحكم هنا معلل وهو كونه رتب الكفارة على وقاع في نهار رمضان، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت العلة كاملة وجد الحكم، ومتى ما انتفت أو انتفى بعض أجزائها انتفى الحكم المرتب عليها، والقضاء هنا لم يترتب عليه الكفارة لانتفاء جزء العلة وهو كونه وإن كان صوما واجبا كونه ليس في نهار رمضان، حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن جامع في نهار رمضان في قبل بمعنى أنه فرض المرأة سواء كان حلالا أو حراما، بمعنى أنه سواء كانت زوجته أو بالزنا حينئذ يترتب عليه الحكم الشرعي، لأنه قال هنا وقعت على امرأتي، هل كون الوقاع خاصا بزوجته يصلح للعلمية أو لا؟ أو لا يصلح للعلمية، وإذا جعلناه صالحا للعلمية حينئذ لو زنى في نهار رمضان لا كفارة، ولو جامع أهله الحلال في نهار رمضان ألزمناه بالكفارة، ولكن الصواب أنه لا مدخل له في العلمية، فهو وصف ملغى لا اعتبار له. في قبل هذا يشمل الحي والميت من الآدم وهو الصحيح وهو المذهب، يعني الميت كذلك لو أولج في قبل امرأة ميت فالحكم يترتب عليه لأنه يسمى جماعة وقد وقع على امرأة سواء كانت زوجته أو لا، أو دبر وهذا لا يكون إلا حراما، دبر نقول هذا لا يكون إلا حراما لأنه يحرم عليه أن يأتي أهله في الدبر، أو دبر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا كفارة بالوضع في الدبر لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان فلا يوجب كفارة الوضع دون الفرج. إذن هل يحمل الدبر على القبر لأنه ورد في النص أنه وقع على أهله، والظاهر والعرف أنه إنما يكون في القبر. فهل إذا وقع وأولد في دبر حكمه حكم القبر في شرط الكفارة أو لا؟ أما إسناد الصوم فلا إشكال. وهنا المذهب عند الحنابلة وهو قول الشافعي رحمه الله أن الدبر كالقبر لأنه وطء في فرج، وسبق معنى أن الفرج يطلق على القبر ويطلق على الدبر، لكنه يكون من باب القياس. وقال أبو حنيفة لا كفارة بالوطء في الدبر، وأما الصيام فهو فاسد عنده لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا يوجب كفارة الوطء دون الفرج، كما لو وطئ وأنزل دون الفرج كذلك في الدبر، لأن النص جاء خاص، النص خاص بوطء في فرج في قبر. فأما الدبر فهو كما لو أنزل بين فخذيها، فالحكم ما هو؟ من جامع دون الفرج فلا كفارة مع القول بإنسان الفرج، كذلك لو أتى في دبر المرأة فالحكم واحد. ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب كفارة الوطء في القبر، وأما الوطء دون الفرج فنمنع ذلك، يعني ترتب الكفارة، وإن سلمنا فلا يفسد الصوم بمجرده بخلاف الوطء في الدبر. على كل مثل فيها نزاع، من رأى إلحاق الدبر بالقبر رتب الكفارة، ومن قال الأصل النص أنه جاء في القبر عينيه الإتيان في الدبر كالإتيان بين فخذيها ونحو ذلك، فنبقى على الأصل وهو عدم وجوب الكفارة في قبر يعني أصلي أو دبر سواء كان عاملا أو ناسيا أو مكرها أو جاهلا. فقوله من هذه صيغة عموم، فتشمل المتعمد من جامع في نهاية رمضان أو متعمد، ويشمل الناس ويشمل المكره أو الجاهل. أما العامل هذا واضح بيّن لا إشكال فيه، لأن المفسدات كما سبق يترتب على ماذا؟ أثرها أن يكون عاملا ذاك، وهذا قد جامع وهو يعلم أنه في نهاية رمضان وأنه صائم وأن الجماع محرم، فحينئذ نقول يترتب الكفارة على ذلك ولا خلاف فيه. ولو ناسيا قالوا الناس إذا نسي فجامع، أولا في تصوير المثل هذا نزاع بين أهل العلم، هل يمكن أن يوصف المجامع في نهاية رمضان لأنه قد نسي؟ هذا محل نزاع، ونقول يمكن أن يقال به كأن يجامع في أول يوم من نهاية رمضان، أن يجامع في أول يوم من نهاية رمضان، حينئذ لو كان نائما في أول يوم في نهاره ثم استيقظ فجامع ونسي أنه على صومه، والنسيان وارد، ولذلك يكثر في أوائل هذه الأيام شهر رمضان من أكل أو شرب ناسيا نحو ذلك. حينئذ إذا تصور في المسألة ولو بمسألة واحدة فلا بأس بالكلام فيها. ولو ناسيا على المذهب أنه تلزمه الكفارة، لماذا؟ لوجود العلة وهو وقاعه في نهار رمضان، فإذا وقع على أهل في نهار رمضان وهو ناس بصومه أو ناس لكون في نهار رمضان فحينئذ قال الحكم واحد لا خلاف في وجود القضاء والكفارة على العامل، هكذا قال في الإنصاف. والصحيح من المذهب أن الناسي كالعامل في القضاء والكفارة في كل ما سبق، فالناسي يقضي لأنه أفسد صومه بمفسد مجمع عليه، ثم تلزمه الكفارة لأنه قد وقع في مفسد يوجب الكفارة. نقله جماعة عن الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب، قال الزركشي هو المشهور عنه وهو المختار لعامة أصحابه، وهو من مفردات المذهب، من مفردات المذهب ترتب الكفارة على من جامع ناسيا يعتبر من المفردات. لماذا حكموا بهذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخر من العرابي، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال اعتق رقبة، هل استفصل منه هل كنت متعمدا او لا، هل كنت جاهلا او لا، هل كنت مكرها او لا، لم يستفصل. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، هكذا قال اذا كان ثم قصة أو واقعة وتحتمل عدة أوجه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب واحد وترك الاستفسار، تحمل أو يحمل هذا الجواب على كل الوقائع. فعليه قوله وقعت على امرأتي في رمضان، هذا يحتمل أنه ناسي، ويحتمل أنه متعمد، ويحتمل أنه مقنع أفراد زوجته وغيرها، ويحتمل أنه جاهل، يحتمل أنه جاهل. حينئذ هذه أربع احتمالات، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب واحد، فحينئذ قالوا الجواب هذا يحمل على كل الأفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي قال وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يستفصله. ولو افترق الحال بين الناس والعامل فالعامل تجب عليه والناس لا، ولو افترق الحال لسأل واستفصله، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل، لأنه قال وقعت على امرأتي، والتعليل تعليل الحكم إنما يقول بما ذكره السائل وهو لفظ عام، وهو الوقوع على المرأة بالصوم، ولأن السؤال كالمعاد في الجواب، السؤال كالمعاد في الجواب. وكأنه صلى الله عليه وسلم قال من وقع في نهار رمضان على أهله فليعتق رقبة، كان قال من أو إذا جامع أو وقع على المرأة في نهار رمضان فليعتق رقبة، فاللفظ يكون عاما، لأن السؤال عام وقعت ففيه عموم الأحوال. وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف عن الجواب وقال أجب أن أقول فيه شيئا، توقف عن الجواب يعني في مسألة الناس هل تلزموا الكفارة أو لا، هذه رواية ثانية أو توقف، والتوقف هل هو حكم أو لا مختلف فيه عند الأصوليين. وعنه يجب عليه القضاء دون كفارة. إذن القول الأول وهو رواية الإمام أحمد هو المذهب أن الناس كالعام في وجوب القضاء والكفارة، وعنه أنه توقف قال أجبن أن أقول فيه شيئا يعني فأن قال الله أعلم. وعنه رواية ثالثة يجب عليه القضاء دون كفارة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني على الناس القضاء دون الكفارة، قضاء دون كفارة، وهو قول مالك، لأن الكفارة إنما وجبت برفع الإثم ومحو الذنب، والناس معلوم أنه رفع عنه التكليف، فلا يؤاخذ لا بإيجاب ولا بتحريم، حينئذ كيف يقال بأنه آثم تحتاج إلى كفارة لترفع ذلك الإثم، لأن كفارة برفع الإثم وهو محفوظ عن الناس، وعنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو أصح الأقوال، أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا لا قضاء عليه؟ لأن ذكرنا من أمس أو قبله قول صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا، ذكرنا أن الحكم هنا باعتبار المفهوم يخرج الجماعة إذا وقع على جهة النسيان، والصواب أن الحديث هناك معقول المعنى، فكل من أتى مفطرا ناسيا قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، فمن نسي فأكل أو نسي فشرب أو نسي فجامع فالحكم واحد، فليتم صومه فصومه صحيح. وحينئذ إذا تم صومه وصح صومه لا وجه لإيجاب كفارة، لأن الكفارة إنما تكون إذا فسد الصوم. وعنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذه الرواية نقلها ابن القاسم أنه قال كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، هذا قاعدة في المقنع وتركها المختصر هنا، كل من غلب عليه أو كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، قلنا هذه الرواية هي مختار إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والشافعي قال النووي وهو قول جمهور العلماء، يعني الناس لا يقضي ولا كفارة. لماذا لا يقضي؟ لأن صومه صحيح، والفطر أو كونه قد جامع نقول هذا لا تأثير له، الجماع لا يؤثر هنا لوجود النسيان، فالنسيان مانع من تأثير السبب هنا. والصحيح من مذاهبهم، أو قول جمهور العلماء والصحيح من مذاهبهم، لأنه صح الحديث أن أكل الناس لا يفطر والجماع في معناه. صح الحديث أن أكل الناس لا يفطر والجماع في معناه، ولا حديث يواردا. وهنا كيف نجيب؟ وقلنا تأكل الصفار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام، نقول هذه قاعدة صحيحة. كذلك قاعدة صحيحة. وهل كل استدلال بقاعدة في مقام يحتملها نقول نصحح الاستدلال بقاعدة؟ الجواب هنا قد يمنع من تأثير أو إعمال هذه القاعدة هنا، بدليل ماذا؟ أننا نحمل الحديث على العام، لأنه قال هلكت وأهلكت. هلكت بمعنى أنه وقع في المعصية، هلكت. ولذلك قال النووي ولا حديث في العامل لقوله هلكت، وهذا لا يكون إلا في العامل. قال في نيل الأوطاء الهلاك مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا، فلا يكون في الحديث حجة على وجود كفارة على الناس. وبه قال الجمهور، وبه قال الجمهور لقول هلكت، وهذا لا يكون إلا في المعصية. فدل على ماذا؟ أنه أتى أهله في نهار رمضان متعمدا. فعينئذ الناس لا يكون داخلا في عموم وقائع الأحوال، بل هو مخرج للأدلة الأخرى، للأدلة الأخرى. وأما المذهب قالوا يجاب عن حمل الحديث على العالم، قالوا أجيب بأنه يجوز أن يخبر عن هلاكته لما يعتقده في الجماع مع النساء، يعني يحتمل أنه وهم لأن النساء والعمد واحد، وهو ناس فعبر بما يعبر به في العمد، لكن نقول هذا احتمال يرده ظاهر النص، هذا مجرد الاحتمال. سواء قررنا قاعدة أنه ليس كل احتمال تحمل عليه النصوص، بل ثم الظواهر فيوقف عندها ولو كانت محتملة لأمور أخرى، لأن النصوص في الشرع نصوص بمعنى الأدلة، نصوص منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو مجمل. ومعلوم أن الظاهر أكثر من النصوص، ومعلوم أن الظاهر هو ما احتمل أمرين، هو في أحدهما أظهر من الآخر. إذن إذا وقفنا مع المعنى المحتمل الآخر الذي هو ليس بظاهر، نقول هذا يحتاج إلى دليل، ولذلك يسمى ظاهرا مؤولا بالدليل. يعني إذا دل الدليل على أن المعنى المرجوع من ظاهر اللفظي هو المراد من تراتب الحكم الشرعي عليه، نقول لا بد من دليل. وأما مجرد الاحتمالات تحتمل ويحتمل ويحتمل، نقول هذا لا يعارض عليه، بل لابد أن يكون هذا الاحتمال قد أسنده قائله بماذا؟ بما يشعر صحته بوحي بنص من كتاب أو سنة. وأما مجرد الاحتمالات هذه لا يرد بها النصوص. فظاهره هنا قال أهلكت وأهلكت، فدل على ماذا؟ وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان محتملا للنسيان لاستبطن حقا ونقل إليه، ولكن ترك الاستفسار لأن ظاهره أنه عامد متعمد، ولذلك رتب الحكم بكفارة عليه. إذن ولو ناسيا، نقول المذهب أن الناسي كالعامد في ماذا؟ في ترتب الحكم من القضاء والكفار، هما السيان. ولذلك صرح في الإنصار بأن صحيح من المذهب أن الناسي كالعامد في القضاء والكفار، وثم رواية بالتوقف، وثم رواية أخرى بالقضاء دون كفارة وقول مالك، وثم رواية بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا قول جماهير أهل العلم هو الأصح من حيث الدليل. أو مكرها لو أكره عن الجماع فجامع في نهار رمضان وقع على زوجته وهو مكره، هل يتصور الإكراه أو لا؟ هذا محل خلاف أيضا. النسيان طلب فيه هل يمكن أن يكون ناسيا؟ قلنا هذا يمكن. والإكراه هل يمكن أن يكون مكرها؟ نقول نعم الصواب يمكن أن يكون مكرها. أو مكرها، وهذا الصحيح من المذهب أن المكره على الإيقاع في نهار رمضان يلزمه أو يلزمه القضاء والكفارة العامل، وسواء أكره حتى فعله أو فعل به من نائم وغيره، سواء أكره حتى فعله وهو مستيقظ بالسلاح تفعل ولا لا، سواء فعل يترتب عليه الحكم، أو نائم كأن تكون امرأة تدخل ذكر زوجها أو نائم، هذا إكراه، نوع إكراه، حينئذ يترتب عليه الحكم على المتعة، ترتب عليه الحكم على المتعة. ولذلك قال في الإنصاف سواء أكلها حتى فعله أو فعل به من نائم وغيره، وعنه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان، لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان. فحكم المكره كحكم الناس. إن أكلها الرجل فجامع فالحكم أن صومه قد فسد على المتعة، فسد صومه على الصحيح من المتعة، لأنه إذا فسد صوم المرأة فالرجل أولى. فأما الكفارة فقال القاضي تجب عليه، لأن الإكراه على الواقع لا يمكن، لا يمكن تصور أنه إكراه على الواقع. قال عند القاضي لماذا علله؟ قال لأنه لا يطأ حتى ينتشر، ولا ينتشر إلا عن شهوة فهو كغير المكره فلا يتصور. فهمتم؟ قال لأنه لا يطأ حتى ينتشر، يعني انتقب ذكره حينئذ يمكن أن يجامع، فإذا لم ينتقب لا يمكن أن يجامع. قالوا ولا يمكن أن ينتقب إلا إذا اشتهى فهو كغير المكره. قالوا كغير المكره. إذا عند القاضي أن الكفارة واجبة، لماذا؟ لكونه ليس مكرها، وإن كان في الصورة فهو المكره. لماذا هو في الصورة المكره؟ لأنه قد وضع عليه سلاح مثلا. ولماذا هو في الحقيقة غير مكره؟ لأنه لا يمكن أن يقع إلا إذا انتشر، ولا انتشار إلا مع الشهوة، فهو كغير المكره. وقال أبو الخطاب في رواية ثانية الأولى لا كفارة عليه، وهو مذهب الشافعي، لأن الكفارة إما عقوبة أو ماحية للذنب، والمكره غير آثم ولا مذنب، لأنه كما توقف لأمة الخطأ والنسيان ومسك له عليه أو مرفوع عنه التسليم، والحديث عقي لأمة إلى آخره. حينئذ قال ما كفارة مع وجود القضاء. الثاني عليه الكفارة لما ذكره القاضي، والصحيح أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة. أما القضاء فلأنه مكره ولا تأثير للمرسل من حيث الإفساد إلا مع العمد، وهذا هو المكلف. وأما المكره فليس بمكلف على الصحيح. وأما الكفارة فلترتبه على إفساد الصوم، فإذا حكمنا بصحة الصوم حينئذ لم يترتب عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تكون إذا أفسد صومه أو جاهلا الجاهل. هذا سبق أن المذهب على قاعدة عامة أنه لا يعذر به بالجهل، لا يعذر به بالجهل. وصورة الجهل عندهم أن يعتقده ليلا فبال نهارا، يعتقد أنه في الليل فبال نهارا. قلنا بالأمس أنه إذا اعتقد الليل صح له أن يأكل ويشرب ويجامع، إلا إذا تبين أنه في النهار حينئذ يلزمه القضاء. فلو جامع يظنه ليلا فبال نهارا، قالوا إذا أوقع جماعه في نهار رمضان فلم يصح صومه، عليه القضاء ويلزمه الكفارة، أو مكرها أو جاهلا، كأن اعتقده ليلا فبان نهارا، أو قامت البينة أنه من رمضان صرح به في المقنع في المغني، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواطع عن حاله. وهذه حجته في كل ما ذكر من أربعة الأمور، المتعمد والناس والمكره والجاهل، هو العموم الوارد في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الحال تحتمل ماذا؟ تحتمل أمورا. لكن قوله هلكت وأهلك هذا الظاهر أنه في العامد، وأما الناس والمكره والجاهل فلا. والجهل هنا إما يكون متعلقه الحكم أو متعلقه الحال، حال بمعنى أنه لا يعلم أنه في ليل أو في نهار، أو اعتقد أنه ليل، نعم اعتقد أنه ليل فبال نهار. وأما الجهل بالحكم فهذا كأن يجهل حكم الجماع أنه مفخر، وهذا لا يقبل إلا إذا كان في بلد نائية عن العلم بعيدة. وأما إذا كان في بلد فيها العلم فهذا لا يقبل، ولا لا يقبل عذره بالجهل. فأما إن كان بعيدا فلم يعلم بحرمة الجماع وأنه مفسد، من أجل نقول يعذر بجهله فلا تترتب عليه الكفارة. إن كان يعلم الحكم ولا يعلم يكون جاهلا بترتب الكفارة، من أجل نقول تلزمه الكفارة ولا يعذر بجهله. أو جاهلا فعليه الكفارة، فعليه القضاء والكفارة، قوله أو جاهلا لو جامع يعتقده ليلة ومعنى نهارا وجب القضاء على صحيح من المذهب، وعنه يقضي واختاره ابن تيميه رحمه الله تعالى. وعلى الصحيح من المذهب انه يكفر، وعنه روايه اخرى لا يكفر. اذا المذهب الاستواء في الجميع، فعليه يعني كل ما ذكر، فعليه على هذه تستعمل في الوجوب، فهي ظاهره في الوجوب. فكانه قد يجب عليه امران، الامر الاول القضاء لانه افسد صومه، وإذا أفسد قومه على أي وجه كان بشرطه السابق حينئذ ترتب عليه القضاء، وإذا أفسد قومه بجماع حينئذ ترتب عليه الكفارة. إذا فعليه القضاء لأنه أفسد قومه، وعليه الكفارة احتراما للزمن، احتراما للزمن. قال هنا في الحاشية: لأنه صلى الله عليه وسلم في مسألة الجاهل لم يستصل المواقع الحالي، ولأن الوقع يسجد الصوم فأسجده على كل حال في الحج وفي الفروع، والمكره كالمختال وفاقا لأبي حنيفة ومالك. ونقل ابن القاسم علينا أحمد رحمه الله: كل عمد غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. وهذا هو المرجح، كل عمد غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. قال أكثر الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة. وقال ابن عبد البر: الصحيح في الأكل والوضع إذا غلب عليهما لا يفطران. وقد قال غير واحد من أهل العلم: الجماع كالأكل، هم يجعلون الجماع له يعني شأن آخر ليس كسائر المحرمات. وهذا واضح بين أن الأكل لم يترتب عليه بشرع كفارة، وترتب على الجماع، وكلاهما مفسد وكلاهما محرم. إذا ما الفرق بينهما في كون الجماع يترتب عليه الكفارة والأكل لا؟ هذا يدل على أن تحريم المتعلق بالجماع أشد من المتعلق بالأكل. وبعضهم علل الله أعلم بأن الجماع هذا إذا الإنسان ثارت شهوته لا يكفه إلا أن يقال له صوم شهرين أو اعتق رقبة أو اطعم 60 مسكينا، حينئذ ينزجر بمثل هذه الكفارة. وأما لو ترك له الشأن الأكل والشرب فالناس قد تصبر عن الأكل والشرب إذا جاعت، ولكن إذا جاعت إمام الشهر قد لا تصبر فلا يكف عين الصيام مثل هذه الكفارة. وكذا قال غير واحد من أهل العلم: الجماع كالأكل فيما مر فيه من الشك والإكراه والجهل وفي المرجع، وعنه لا يكفر عليه أكثر العلماء. قال الوزير: وإن وطئ ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع فبال بخلافه فالقضاء واجب، ولم يوجب الكفارة الثلاثة وإنما أوجبها أحمد، وعنه القضاء على من جامع جاهلا من وقت قرأه الشيخ إلى آخر ما ذكره. إذا على المذهب في هذه الأمور الأربع كلها يلزمه قضاء والكفارة. ثم قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل. قلنا الجماع هناك المراد به إيلاد ذكر أو حشفة ذكر أصلي في قبر أصلي. فإن لم يجامع بمعنى أنه لم يولد وإنما أنزل فيما دون ذلك دون الفرج، هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ قال: وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل أخطر، وهذا لا إشكال فيه. ولكن لو لم يولد ما حكمه؟ لو لم يولد جامع باشر فأخذ ولم يمضي صومه صحيح، صومه صحيح، ولذلك قيده قال: فأنزل أفطر. وفي الكفارة وجهان: هل يلزمه الكفارة أو لا؟ هل يلزمه الكفارة أو لا؟ فيه وجهان: الوجه الأول أنه يلزمه القضاء ولا كفارة، يلزمه القضاء ولا كفارة. لماذا؟ قالوا: لأنه فقر بغير جماع كان، كانوا يطلقون الجماع على ما دون ذلك، يعني الجماع عندهم نوعان: جماع كان بأن يولد، جماع دون ذلك فيما إذا فعل ما زاد على القبلة ونحو ذلك، فما بينهما يطلق عليه جماع عندهم. حينئذ إن جامع دون الفرج فأنزل، قالوا: هذا ليس بجماع كان، والفطر والكفارة المترتبة على الفطر إنما هو بجماع كان بأن يكون أولج ذكره في فرجه، أشبه القبلة ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص، لأن الجماع في الفرض أبلغ بدليل تعلق الكفارة به من غير إنزال، فلو أولج دون إنزال وجبت الكفارة، لو أولج دون إنزال وجبت الكفارة، قلنا الحكم عام لأن الحكم معلق بمجرد الإيلاج. حينئذ لو جامع دون الفرج فأنزل أيهما أخف؟ الثاني أخف من الأول، يعني إذا جامع فأنزل دون الفرج أخف من، فيما إذا جامع فلم ينزل. لماذا؟ لأن الشرع رتب في الثاني كفارة دون الأول، وعلمنا أن الشرع إذا رتب الكفارة على أمر وكلاهما محرم دل على أنه أشد تحريما من غيره. هذا وجه واختاره صحابه غير واحد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن قوة النص تقتضي أنه جامع في الفرض، وكلم عن ذلك بالمواقعة، لأن نزل النص قال ما قال وقعت على أهلي، يحتمل أنه سافر، هل قال ولجت في فرض؟ هل قال هذا؟ ما قال هذا، إذا هو محتمل، لكن الظاهر المتبادر أنه إذا قال وقعت على امرأة فالظاهر أنه ماذا؟ أنه أولد في فرج، ولذلك أول هذا النص، قال أن قوة النص تقتضي أنه جامع في الفرج وكن عن ذلك بالمواقع، والأصل براءة الذمة من الكفارة، وأما القضاء فيجب باتفاق الأئمة حكاه الوزير وغيره، وإن لم ينزل فلا قضاء ولا كفارة عليه، إن عدم الإنزال ضعف اعتبار الكفارة بمنزلة اللمس ونحوه. هذا وجه أنه تلزمه يلزمه القضاء ولا كفارة، وهذا أصح من حيث ماذا؟ من حيث عدم الكفارة، أما من حيث القضاء لما ذكرناه سابقا، وعنه تجب الكفارة، وبه قال مالك، لأنه أقر بجماع فوجبت به الكفارة كالوقف في الفرج، والصواب الأول لأن الشرع هنا علق الحكم على الوقاع في نهار رمضان، هذا لم يوقع بل أنزل دون الفرج، وإن جامع دون الفرج فأنزل منيا أو مبيا، لأن الحكم معلق بإنزال المني كذلك كما سبق بيانه، أو كانت المرأة معذورة، كانت المرأة يعني المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، الذي يلزمها القضاء دون الكفارة. مفهوم قوله معذورة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة أيضا، لأن المرأة التي جمعت في نهار رمضان والتي جاء السؤال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل أنها مطاوعة ويحتمل أنها كانت معذورة، فإن كانت مطاوعة فهنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر عن حال المرأة، فلو كان حكمها حكم الرجل في استواء الكفارة لاستفسر ووجب بيان الحكم شرعا، فلما سكت قال دل على أنه لا كفارة عليها، فإن كانت معذورة فحينئذ يلزمها القضاء لا كفارة. أو كانت المرأة معذورة يعني المجامعة، قال في الشرح حكم الوضع في حق المرأة في حكمه في حق الرجل في إفساد الصوم ووجود القضاء بغير خلاف في إفساد الصوم، صوم فسد ولا إشكال فيه، وأما وجود القضاء فهذا كما ذكرناه سابقا، لأنه نوع من المفطرات فسر فيه الرجل والمرأة كالعفيف، نعم المفطرات والمفسدات المحظورات في باب الإحرام يستوي فيها الذكر والأنثى، ولا يستفصل بينهما إلا بنقص، فكل ما ثبت في حق الرجل فالأصل أنه ثبت في حق المرأة، والعكس بالعكس، هذا هو الأصل، وهل تجب عليها الكفارة مع عدم العذر إذا كانت مطاوعة؟ هل تجب عليها الكفارة؟ علمنا أن صومها فسد ولا إشكال، هل يجب عليها القضاء؟ أكثر أهل العلم على وجوب القضاء، ولا صح؟ لا. هل تجب عليها الكفارة؟ نقول فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الرواية الأولى أنها تجب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وابن المنذر، يعني الجمهور على أنها تجب في حق المرأة المطاوعة كالرجل، لماذا؟ قالوا لأنها هاتك صوم رمضان بالجماع، وردت العلة، قلنا العلة هناك في ترتب الحكم الشرعي وهو وجوب الكفارة على ماذا؟ على وقاع في نهار رمضان، والوقاع سواء كان فاعلا او مفعولا لم يتعرض الشرع لهذا بالتفصيل، حينئذ ما وقع او حصل من رجل فهو واقع وحاصل للمراه، فوجبت عليها الكفاره كالرجل، والثانيه لا كفاره عليها. قال ابو داود سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان فعليها كفارة؟ عمن أتى أهله في رمضان فعليها كفارة؟ قال ما سمعنا أن على المرأة كفارة، ما سمعنا أن على المرأة كفارة. وهذا قول حسن، وللشافعي قولان متبويتين. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في النفي، يعني نفي الكفارة عن المرأة ولو كانت متعمدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواقع في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء مع أن بوجود ذلك منها يعلم. هو قال وقعت، إذا لابد من موقوع عليه. كذلك فحينئذ لما حكم بالكفارة على الرجل ولم يتعرض لاستفسار ولا سؤال عن المرأة، علم أن الحكم خاص بمن؟ بالرجل فقط. وذكرنا هذا أن عدم الذكر للشيء هل يكون ذكر بالعدم أو لا، عدم العلم أو علم بالعدم أو لا، قلنا هذا إن لم يكن أصل عندنا مصحح عينيذ نقول لم يذكر، كما ذكرناه بالأمس في حديث أسماء أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، نقول ثم طلعت الشمس عندنا ثم أتم القيامة في الليل، عينيذ لا نقول لو أمرهم بالقضاء لنقل، نقول لا أمرهم أو لم يأمرهم لنقل. فلما لم ينقل علمنا أنه في الحديث لم ينقل نفي ولا إثبات، فنرجعنا إلى الأصل. هنا كذلك عندنا أصول، وهو أن حق الرجل أو ما وجب على الرجل فهو واجب على المرأة، هذا متفق عليه. وإذا نقول أقيموا الصلاة أقيموا، هذا واو للمذكر الجمع، ما قال أقيموا الصلاة إلا هناك مخاطرا به اللسان النبي صلى الله عليه وسلم، حين يجي أقيموا الصلاة آتوا الزكاة اتقوا الله، نقول هذا ثابت في حق الرجل وثابت في حق المرأة. ما وجه إدخال المرأة والخطاب للذكر هنا؟ نقول النساء شقائق الرجال، هل هذا أصل مضطرب ثابت متواتر لا غبار عليه؟ نقول نعم، إذا كل ما جاء في حق الرجل ولم ينقل نص باستثناء المرأة فالأصل ماذا؟ الاستواء. ولا نقول نقل أو ما نقل، لأننا لو وقفنا مع كل نص وأردنا أن نحاسب بهذه المحاسبة الشديدة لم ينقل إذن لا وجود لا تحريم لا قلي، حينئذ أسقطنا عشرات المسائل التي تتعلق بالرجل والمرأة. حينئذ نقول الصواب ومن حق المرأة المتعمدة المطاوعة مع الرجل في الجماع شأنها شأن الرجل، هذا هو الظاهر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل نقول لأن ما ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة. وقول بأنها لم تستفصل نقول هذا الرجل زوجها في الآخر وموال عليها، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالواجب ما ثبت فيه أن يخبر أهله لأن علمها متعلق بعلمه، هذا هو الأصل. عليه لا نعترض على الأصول بمثل هذه الأمور. أو كانت المرأة معذورة قلنا بجهل أو نسيان أو إكراه، إن أكرهت المرأة عن الجماع فلا تفارق عليها، ولا صح هنا مطلقا ما ثبت في حق الرجل من نفي النسيان، من نفي ترتب القضاء والكفارة على النسيان والإكراه والجهل على المذهب، في الأصل أنه يثبت للمرأة. فكما أنه لا قضاء ولا كفارة في حق الرجل الناسي كذلك المرأة، وكذلك لا قضاء ولا كفارة في حق الرجل المكره كذلك المرأة. هذا والأصل لأن النسيان والإكراه وصفان مانعان من تأثير الأحكام على المكلفين، رفع عن قلم وعن سلف، قال وعن النائم حتى يستيقظ، والناس في معنى النائم. وكذلك جاء الحديث وما استكرهوا عليه، أي لازم كل أمر أكره عليه الذكر والأنثى أو كما قال الإمام أحمد لا يترتب عليه قضاء ولا كفارة. إن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة، وعليه القضاء في ظهر المذهب. قال مهنا سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها فجمعها، عليه القضاء؟ قال نعم. قلت وعليها كفارة؟ قال لا. وهذا قول أصحاب الرأي حنفية وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وعلى ذلك قياس النائمة. وقال مالك في النائمة عليها القضاء بلا كفارة، والمكرهة عليها القضاء والكفارة. وقال الشافعي وابن المنذر كان الإكراه بوعيد حتى فعل قولنا، يعني قضاء وكفارة. وإن كانت إرجاعا أو كانت نائمة لم تفطر لأنها لم يوجد منها فعله، ومنه الأول أنه جماعة الفرج فعسل يعني الصوم، ولأنها عبادة يفسدها الوقت ففسدت به على كل حال الصلاة والحج. إذا المذهب يسوون بين الناس سواء المتعمد مطلقا والصواب التفريق. وإن جمع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة مفهوم، وإن لم تكن معذورة فإن كانت مطاوعة فالحكم يختلف، ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر، هذا المذهب. وذكر القاضي رواية تكفر وعنه تكفر وترجع بها إلى الزوج هو الذي سبب الضمان عليه ترجع إليه وصوابه في الإنصاف، صوابه في الإنصاف يعني تجب عليها، لكن من الذي يدفع؟ من كان سببا في الكفارة لأنه يتحمل، وصوابه في الإنصاف بجهل أو إسلام أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. قال في الحاشية الفقهي أبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، واختار الموفق المجد وجماعة واستظهره في الفروع الصحيحة وفي تصحيحها. قال في المبدع لأنها معذورة، قال في الشرح عليها قضاء بغير خلاف المعلم يعني في المذهب، وهذه الشروط معتبرة في وجوب الكفارة، فإن كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة أو نائمة فلا كفارة، حكاه الوزير وغيره اتفاقا إما في إحدى روايتين عن أحمد. وذكر أن الرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأقرب، والفرق بينها وبين الرجل في الإسراء يعني على المذهب أن الرجل له نوع اختيار يدل على الرغبة بخلافها، فأما النسيان فإن جهة الرجل في المجامعة لا تكون إلا منه غالب، الصواب أنه حكم واحد فيها، بخلاف المرأة فكان الزجر في حقه أقوى ووجبت عليه في حالة النسيان دونها، فإنه يعني على قول، وإلا المذهب لا. هو يقول أو كانت المرأة معذورة، نعم عكست القول هناك، إن كانت المرأة معذورة فيحكم بالفطر ولا كفارة، بأن كانت ناسية أو جاهلة أو مكرهة فالمذهب عدم كفارة، وليس الاستواء بين الرجل والمرأة. في ماذا؟ في العذر، يعذر الرجل أو لا يعذر؟ المذهب لا يعذر لا بالنسيان ولا بإكراه ولا بالجهل، والمرأة تعتبر معذورة في المذهب بالنسيان والجهل وأرض الإكراه، وحينئذ تترتب الكفارة على الرجل ولو كان معذورة وتنتج الكفارة عن المرأة إذا كانت معذورة. لذلك قال في الإنصاف ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر، هذا المذهب يعني لا تلزم كفارة المرأة مع العذر، فإن كانت معذورة فلا كفارة مع وجود القضاء، وإن طاوعت عامدة عالمة فكفارة أيضا، وهو مذهب مالك أبي حنيفة واحد القولين شافعي ما ذكرناه سابقا. قال رحمه الله أو جامع من نوصونا في سفره، هذه مسألة ثالثة في ترتب الفطر دون كفارة، أو جامع من نوصونا في سفره يعني صام في السفر، هل الصوم واجب أو لا؟ ليس بواجب، فلو أفطر في السفر بالأكل والشرب مباح أو لا؟ مباح لهم. لو أفطر بالجماع هل الحكم واحد أو لا؟ بعضهم يرى أنه له أن يفطر بأي شيء إلا بالجماع، هذا تحذير، لأنه إذا حل له الفطر بالأكل فمثله الجماع فهو مفطر، فما الفرق بينهما؟ نحتاج إلى دليل ولا دليل. أو جامع من وصوم في سفره أفطر ولا كفارة، أفطر يعني جاز له الفطر بهذا ولا تلزمه الكفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أشبه المتطوع بصومه له أن يفطر فهو أمير نفسه، حينئذ إذا جاز له أن يفطر بالأكل أو بالشرب جاز له أن يفطر بالجماع، فإذا جامع حينئذ نقول صائم في نهار رمضان جامع ولا كفارة، صائم في نهار رمضان جامع ولا كفارة، من هو؟ المسافر، يجوز له الجماع ولا يترتب عليه الكفارة ولا إثم، لا يأثم ولا كفارة، لماذا؟ لأن الصوم ليس بواجب في حقه، ولذلك كنا في الأول فقط من جامع لابد أن يقيد ممن يلزمه الصوم، فإن لم يلزمه الصوم حينئذ نقول لا بأس أن يجامع ولو كان صائم، أو في مرض يبيح الفطرة فجامع ولو كان مقيما، حينئذ نقول يفطر ولا إثم ولا كفارة عليه، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع والمتطبع من نفسه، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، أشبه ما لو أكل ثم جامع. قالوا الأولى هنا خروجا من الخلاف، وأن بعض يرى أنه لا يفطر بالجماع، قالوا ينوي الفطر أولا ثم يجامع، فالذي وقع الفطر بماذا؟ بالنية ثم روى الجامع. نقول إذا جاز له الجماع فعليه لا نحتاج إلى هذه الكلفة. إذن أو جامع من نوى الصوم في سفره، قلنا صحيح من المذهب أنه لا كفارة، أنه لا كفارة على ما ذكره المصنف. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها تجب عليه كفارة لأنه أفطر بجماع. إذا وقفنا مع الظاهر، صائم في نهار رمضان جامع، فالأصل ماذا؟ كفارة. الأصل فيه كفارة، لكن الظاهر ماذا؟ الظاهرية، لأنه أفطر بجماع فلزمه كفارة في الحاضر، والصواب أنه لا كفارة عليه، وهو صحيح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، لأنه صوم لا يجب المضي فيه، فلم تجب الكفارة كالجماع فيه، لم تجب الكفارة بالجماع فيه كالتطوع، وفارق الحاضر الصحيح فإنه يجب عليه المضي في الصوم، والمريض كالمسافر، المريض الذي يباح له الفطر مثل المسافر لو كان مقيما. ثم قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. هذه صور تفريع على الأحد، لم يرد فيها نص، لأن النص السابق حديث المرأة بالصحيحين جامع مرة واحدة في نهار رمضان، فإذا لو جامع مرتين ما حكمه؟ وجبت الكفارة في الأولى، والثانية الجامعة الثانية وقع الثانية ما حكمه؟ محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم، منهم من ألزم الكفارة ومنهم لا. لو جامع في يومين في ثلاثة أيام في أربعة، كل يوم جامع، هل يلزمه كفارة لكل يوم أو تتحد وتتداخل هنا؟ هذا محل اجتهاد بين أهل العلم، محل اجتهاد بمعنى لم يرد نص فيه. الذي ورد ما هو حديث الصحيحين أنه قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: اعتق رقب، انتهى. طيب وقع صورة أخرى، هذا جامع مرة واحدة، هذا في الصباح أو الظهر وعصر، مشهد واحد مثل ذاك، جامع يوم أول يوم من رمضان وثاني يوم وكل يوم. ولذلك سمعت بعض يقول كل يوم يجمع في نهار رمضان، لكن ما يدري، ويقول ما أدري أنه حرام. وإن جامع في يومين أو كرره، هاتان مسألتان، المسألة الأولى من جامع في يومين ولم يكفر، جامع في يومين، يوم السبت واحد رمضان جامع، يوم الأحد ثاني رمضان جامع ولم يكفر، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟ على وجهين. والثانية، المسألة الثانية، جامع في يوم واحد، جامع في يوم واحد وطئ أولا ثم وطئ ثانيا ولم يكفر عن الأولى، إذا كفر عن الأولى فله حكم، وإذا لم يكفر عن الأولى فله حكم آخر. هنا قال رحمه الله: وإن جامع في يومين متسبقين أو متواليين، يعني في أول رمضان أو في وقته أو في آخر، هذه أيام متسبقة غير متتالية، أو ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، هذه أيام متوالية، فالحكم واحد. أو كرره، يعني كرر الوطأ في يومين مرتين فأكثر، لأن التكرار لما يحصل بالثانية ثم يزيد عليه، بقيد وهو لم يكفر، هذا قيد في ماذا؟ في الثانية، في يوم ولم يكفر، لم يكفر للوطأ الأول من اليومين المتسلقين أو المتواليين، ولا من الوقع الأول المتكرر في اليوم، فجعله هنا أيضا للمسألتين، فكفارة واحدة في الثانية، ما هي الثانية؟ فيما لو جامع مرتين فأكثر في يوم ولم يكفر للأولى، فكفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم، بمعنى أنه لو جامع بعد الفجر ولم يكفر أفسد صومه ووجب عليه القضاء على المذهب ولزمته الكفارة، ما كفر، جاء بعد الزوال فجامع، وجاء بعد العصر فجامع، كم كفارة؟ قالوا إذا لم يكفر عن الأولى حينئذ تلزمه كفارة واحدة بلا خلاف. قال في الشرط الكبير بلا خلاف نعلم. لذلك قال بكفارة واحدة في الثانية. وما هي الثانية؟ يعني في المسألة الثانية. وهي ما إذا كرر الوضع في يوم قبل أن يكفر لتداخلهما. قال في المغني والشرح بغير خلاف بغير خلاف. وحكى أو حكي الإجماع فيه أو حكى الإجماع فيه غير واحد، لأن كفارات زواج بمنزلة الحدود فتتداخل كالحدود. يعني لو قبض عليه وهو قد زنى أو زنى ثم مرة ثانية في اليوم الثاني زنى، في اليوم الثالث أيضا زنى بامرأة مختلفة، قبض عليه في اليوم الثالث فاعترف بأنه قد زنى ثلاث مرات، حينئذ كم حد يجب عليه؟ قالوا حد واحد، لأن الأسباب هنا متحدة فتتداخل. فإن كان رجل انتهى، وإن كان المراد به الجلد حينئذ نقول كفارة واحدة، كفارة واحدة. ولذلك قال هنا لأن محل تداخل وجود السبب الثاني قبل أداء الموجب الأول. إذن في المسألة الثانية وهي ما إذا كرر الوقع ولم يكفر عن الأول نقول يلزمه كفارة واحدة، كفارة واحدة، لأن السبب الواحد يترتب عليه في الأصل عدة كفارات على قوله حينئذ تداخلت فنغني عنه كفارة واحدة. وفي الأولى المسألة الأولى إذا كان متفرقا في يومين أو فأكثر، وهي ما إذا جمع في يومين فهذا فيه وجهان، فيه خلاف ليس كمثلة الثانية. مثلا الثانية الخلاف يسير ولذلك يختفى فيه إجماع بأنه تلزمه كفارة واحدة. والأصح أن يقال بأن الثاني الإمساك الثاني الوقع الثاني لم يرد على صومه، لأننا قلنا ما لا العلة مركبة، صوم في نهار رمضان، الوقع الأول وقع في صوم في نهار رمضان فترتبت عليه ماذا؟ كفارة. والوقع الثاني ليس في صوم، هو مفطر، هو مفطر، لكن المذهب بماذا يريدون المسألة؟ قال لأنه يجب عليه الإمساك بناء على رواية وجوب الإمساك، فإذا وجب عليه الإمساك عندهم من وطئ فيما لم يكن صائما ووجب عليه الإمساك تلزمه الكفارة. ولذلك أوردوا المسألة. وإذا على القول الصحيح بأنه لا يلزمه الإمساك حينئذ له أن يعقوب له أن يجامع إلى آخره، وهذا واضح بين أنه إذا وطئ في أول النهار حينئذ لو وطئ بعد الزوال نقول لم يقع في صوم رمضان، بل وطئ بطئ في نهار رمضان. فالمسألة مختلفة. وأما المسألة الأولى وإن جامع في اليومين ففيه وجهان، الأول تجزئه كفارة واحدة، كفارة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنها جزاء عن جناية تكررت ثوابها قبل استيفائها. يعني مثل إذا وطئ وتعدد وطئه في يوم واحد. أما قلنا الحكم واحد وهو وجوب الكفارة والسبب اختلف، السبب اتحد والكفارة واحدة، أو السبب تعدد والكفارة واحدة، وكذلك لو جامع في أول يوم وفي ثاني يوم وفي ثالث يوم. ما هو السبب؟ وطء في نهار رمضان متحد. ما هو الحكم؟ هذا الوجوب الكفارة المترتب على الوطء في نهار رمضان. قال تداخلت، وهذا مشكلة لنا، فتداخلت بمعنى أنه تلزمه كفارة واحدة لو وطئ أخذ صوم شهر رمضان كله، تلزمه كفارة واحدة، لأن هذا جزاء عن جناية تكرر سببها قبل ارتفاعها، فيجب أن تتداخل في الحد. والرواية الثانية وجه الثاني يلزمه كفارتان إن كان يومين وثلاثة، إن كان ثلاثة وعشرة وثلاثين، إن وطئ ثلاثين يوم، وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر، وهو المذهب هنا الذي يكون قول الجمهور، لأن كل يوم عبادة مفردة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإنسانه لم تتداخل في رمضانين. يعني تصور أنه أفسد في رمضان الماضي بيوم، يعني وقع على أمر فيه، ويوم آخر من رمضان آخر، هل تتداخل؟ قالوا لا، هذا عبادة مفردة مستقلة وهذا عبادة مستقلة. مثله تعدد الأيام في الشهر الواحد، تعدد الأيام في الشهر الواحد. إليه نقول مذهب إليه المذهب هو أقرب، لأن كل يوم من حيث المفسدات، لا من حيث النية، من حيث المفسدات، كل يوم عبادة مستقلة. ولذلك لو أفسد أول يوم لا يلزم منه إفساد ثاني يوم، والعكس بالعكس، ثم يتخلل ما بين اليومين ما ينافي الصوم، فدل على أن كل صوم كل يوم عبادة مستقلة. إذن إذا جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر، هذا له مفهوم، إن كفر عن الوضع الأول لزمه كفارة عن الوضع الثاني كما سيصرح به المصلي. فكفارة واحدة في المسألة الثانية، وهي فيما إذا كرر الوضع في يوم واحد. وفي الأولى إذا جمع في يومين فأكثر اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة تعلق الكفارة بفساده، فإذا عمهما الفساد وجب أن تتعلق بكل منهما كفارة. وكون كل يوم بمنزلة عبادة مفردة بدليل أن فساد بعضها لا يسري إلى بقيتها، واحتياج كل يوم إلى نية، وكيومين من رمضان، وهو مذهب مالك والشافعي وصححه في تصحيح الفروع وغيره. ثم قال تصريحا بالمفهوم السابق، وإن جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في يومه فكفارة ثانية، هذا المفهوم السابق. قال أو كرر في يوم ولم يكفر، فإن كفر فحينئذ يلزمه كفارة ثانية للوضع الثاني، فإن كفر عن الوضع الثاني فوطئ مرة ثالثة في نفس اليوم يلزمه كفارة ثالثة، وهلم جرا. وإن جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في يومه، فإن كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف المعلوم، وقال في الشرح فكفارة ثانية يعني فعليه كفارة ثانية، قال الشارح بغير خلاف المعلوم يعني في المذهب. لماذا؟ لأنه وضع محرم وقد تكرر، فتكرر هي كالحج، كالحج. ولأنه وضع محرم لحرمة رمضان فوجب أن تتعلق به كفارة في الوضع الأول، وعبادة يجب بالجماع بها كفارة، فجاز أن تتكرر كفارة مع الفساد، وعنه لا كفارة عليه، تزعف عدم الخلاف، وهو رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعنه لا كفارة عليه لأنه عبادة واحدة، وهو قول الجمهور. وقال الوزير أجمعه أنه إذا وطئ وكفر ثم عاد فوطئ ثانيا في يومه ذلك أنه لا يجب عليه كفارة ثانية، هذا واضح بين. لماذا؟ لأنه قد وقع مرة ثانية لا في صومه، هو ليس بصائم، حتى على المذهب لا يحكم عليه بأنه صائم صيام شرعي، بل يجب عليه الإمساك حرمة للزمن. فعليه إذا وطئ مرة ثانية قالوا قد كفر عن المرة الأولى وجب عليه كفارة ثانية، والصواب أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، هذا هو الصحيح. وإن جامع ثم كفر ثم جامع يعني مرة ثانية في يوم فعليه كفارة، فعليه كفارة ثانية، وهذا هو المذهب، والصواب أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك قلنا نوعان، من هما؟ أو ما هما؟ في إنسان نريد عنوان، إذا قام في البينة، أي نعم، إذا قامت البينة نهارا حينئذ يلزم الإمساك كل من صار أهلا لوجوب يعني في أثناء النهار، وهذا قلنا يشمل من الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، والصبي إذا بلغ في أثناء النهار، وإذا علم بدخول الشهر في أثناء رمضان. هؤلاء الثلاثة الأصناف ومكانة من جنسهم هذا لم يجب عليه الصوم قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. فعليه لو علم بالصيام بأن الشهر قد دخل في الساعة التاسعة، قلنا على الصحيح أنه يجب عليه الإمساك حينئذ وينوي الصيام الشرعي ولا يلزمه القضاء على الصحيح، وكذلك إذا أسلم الكافر في أثناء اليوم يلزمه الإمساك بنية الصوم الشرعي وهو صحيح وصومه تام كامل في حقه ولا يلزمه القضاء، وكذلك الصبي. وعلى المذهب أنه يلزمه الإمساك والقضاء. يلزمه الإمساك لماذا؟ حرمة للزمن. يلزمه القضاء لماذا؟ لأنه لم يأتي بصوم شرعي صحيح من أول النهار، فانتفى في حقه ماذا؟ جزء من أجزاء النهار عن الإمساك والنية، حينئذ يجب عليه القضاء. على القول الصحيح إذا أسلم الكافر في أثناء النهار ثم بعد ذلك وطئ أهله، ما حكمه؟ عليه الكفارة. نعم، لا خبرناه لا يجوز تأكل ولا تشرب ولا تجامع، علم يعني. إذا لم يعلم وكان حديث عهد بالإسلام لا شك أنه معذور ولا يكاد أن يكون فيه خلاف إلا قليل يصير ضعيف. أما إذا علم، والصورة فيما إذا علم، قلنا يجب عليه الإمساك بكونه صوما صحيحا. فإذا وطئ في أثناء هذا النهار وبقية هذا النهار وهو ممسك وجوبا بنية الصيام، حينئذ حكمه يصح فيما سبق، وهو أنه يلزمه القضاء على المذهب والكفارة. لكن المذهب ما يرى أنه صوم صحيح، فحينئذ قالوا إذا جامع وطئ في هذا الإمساك قالوا يلزمه القضاء، هذا مفروغ منه. هل تلزمه الكفارة أو لا؟ قالوا تلزمه الكفارة، وهذا إذا نظرنا فيه يمكن أن يتمشى على قول من يرى أن العلة في وجود الكفارة هي حرمة الزمن، وأما من يرى أنه وقاء في نهاية رمضان فهذا فيه نوع تعارض، لأن لو قالوا أبو حنيفة ومالك ممن يعلل بكون الكفارة مرتبة على هتك زمن أو هتك حرمة الزمن، حينئذ لا إشكال فيه. كل من وجب عليه الإمساك وأن يتم يومه ممسكا ولو كان أخر عامدا على المشروع عند الفقهاء، حينئذ نقول هذا هتك يومه، ولكن على تعليل المذهب لا فيه إشكال. ولذلك قال هنا وكذلك، يعني مثل ذلك، ما هو المشار إليه؟ في وجوب الكفارة. وأما القضاء لا إشكال فيه عندهم، قضاء متفق عليه عندهم. وكذلك يعني مثل ذلك الذي وجبت عليه الكفارة بالجماع في نهاية رمضان، كل من لزمه الإمساك إذا جامع، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل من إذا قامت البينة في حقه في أثناء النهار، أو بلغ في أثناء النهار، أو أسلم في أثناء النهار، أو طهرت حائض في أثناء النهار، أو طهرت نفساء في أثناء النهار، أو قدم مسافر في أثناء النهار، حينئذ لو جامع قالوا تجب عليه الكفارة، هذا قول في نظام. وكذلك أي في وجوب الكفارة كل من لزمه الإمساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان، لأنه إذا وجب عليه الإمساك حينئذ يحرم عليه الأكل ويحرم عليه الشرب ويحرم عليه الجماع. فإذا جامع حينئذ قد أوقع جماعه في نهار رمضان وهو ممسك وجوبا، حينئذ تلزمه الكفارة. وحرم عليه الجماع في نهار رمضان وإن لم يكن صائما على المذهب، كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، إذا جامع فعليه الكفارة. أو نسي النية أو أكل عامدا، يعني إذا أخطأ متعمدا على المذهب وجب عليه الإمساك أن يمسك بقية يومه، حينئذ إذا جامع في ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة. إذا جامع فعليه الكفارة، لماذا؟ قال لهتكه حرمة الزمن، وهذا التعليل عليه، لأن العلة في المذهب مرتبة على ماذا؟ على وقاء في نهار رمضان، فكأنهم نظروا في هذا المحل إلى تعليل الآخرين بقوله هتم فيه بقوله هتم لحرمة الزمن. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور لا شيء عليه بذلك الجماع لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجد شيئا كالجماع في الليل. وهذا بناء على قوله أنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء لأنه ليس بصوم صحيح. وإذا قلنا بأنه ليس بصوم صحيح أي لئن نقول الأصح في مثل هذا أنه لو جامع أبيح له الجماع لماذا؟ لأنه مفطر ليس عندنا إلا صائم أو مفطر. الصائم هو الذي يحرم عليه ما حرم عليه وأما المفطر فالأصل فيه الإباحة ونحتاج إلى دليل لكون هذا الوقت يعظم بماذا؟ بترك مثل هذه الأمور. وحينئذ نقول على المذهب أو على قول الفقهاء أنه يجب عليه الإمساك مطلقا ولو لم يعتبر أنه صائم صوما صحيحا فتلزمه ماذا؟ تلزمه الكفارة لهذه حرمة الزمن. وأما مذهب الحديث ومالك الشافعي فلا شيء عليه بذلك الجماع لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل. ولنا أنه وقع محرم بحرمة رمضان فأوجب الكفارة الأول إلى القياس من قبيل القياس ففرق الوقع في الليل أنه مباح. والصواب التفصيل أن نقول من وجب عليه الإمساك لكونه لم تقم البينة إلا في أثناء النهار أو صار أهلا لوجوب الصوم في أثناء النهار فهو صوم صحيح فإذا وقع فيه وجبت عليه الكفارة ولا قضاء عليه لأنه تعمد. وأما من كان الصوم واجبا عليه كالحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت والمسافر إذا قدم حينئذ الأصل إباحة ماذا؟ إباحة الأكل والشرب والجماع فلا يجب عليهم الإمساك لا عن أكل ولا عن شرب ولا عن جماع. والقول بوجوب الإمساك هذا محل نظر حينئذ لابد من التصريح على القول الصحيح بأن من وجبت أو ظهرت أو بانت بينة شرعية في أثناء النهار ومن كان صار أهلا لوجوبه في الأثناء حينئذ وجب الإمساك. وجب الإمساك لماذا؟ لأنه صوم في حقه خلافا لما يعلمه الفقهاء لأنه صوم في حقه بقول عليه الصلاة والسلام فليتم صومه هذا في يوم عاشوراء وهو صوم واجب فدل على أن من بلغته البينة في الأثناء أثناء النهار وجب عليه أن يمسك ولا قضاء عليه هذا هو الصحيح. فإن جامع في مثل هذا الإمساك وجبت عليه الكفارة وفسد صومه ولا قضاء عليه لأنه لا يعدله شيء. وأما من وجب عليه قبل طلوع الفجر كالحائض والنفساء والمسافر ثم إذا قدم المسافر مفطرا وكذلك طهرة الحائض والنفساء على المذهب يجب الإمساك. فإذا وقع في هذا الإمساك وجبت عليه كفارة وهذا ليس بصحيح. حتى لو قلنا بوجوب الإمساك نقول هذا ليس بصحيح شرعي. الشرع هناك رتب الحكم على مواقعة أو لقاء الأعرابي بصوم في نهار رمضان هذا ليس بصوم بدليل ماذا؟ أنه يلزمه القضاء فلما لزم القضاء دل على أن الأداء ليس بمجبر وليس بمنتقل فيه عينئذ على هذا القول أيضا لا يلزمه يقال بوجوب الكفارة. فإذا قلنا بأنه لا يلزمه الإمساك وأصلا فقد أتى مباحا كما إذا أكل أو شرب. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع فعليه كفارة بهذه حرمة الزمن يعني بالجماع بالجماع. وأما قول الجمهور كان لا يلزمه شيء. وبعضهم فرع في هذه المسألة قال فإن قلنا بوجوب الإمساك وجبت الكفارة على المجامع وإن قلنا لا يجب فلا شيء عليه لأن الفطر مباح لهم أشبه المجامع بالليل أصاب ما ذكرناه من التفصيل. ثم ذكر مسألة أخرى قال رحمه الله ومن جامع يعني صائمة جامع فمن تفضل على الصائم ومن جامع وهو معافى صحيح مقيم ثم مرض أو جمل أو سافر لم تسقط الكفارة عنه هذا واضح بينه بمعنى أنه طرأ عليه العذر. في المسألة السابقة العذر سابق للوقيع وهنا لا مقيم صحيح في بلدي حاضر جامع ثم بعد ذلك قال أريد أن أسقط الكفارة سافر تسقط أو لا تسقط؟ لو فتح الباب الجامع والعصر هو في هذا يقول أنا متأخر صحيح؟ أي نعم فتح باب الحين فهذا نقول إذا طرأ العذر بعد الجماع ووقع الجماع في صوم صحيح العذر لا يسقط الكفارة هذا مراد العذر الطارئ على وقع صحيح في جماع في وقع صحيح في صوم صحيح لا يسقط الكفارة لذلك قال ومن جامع يعني وهو صحيح مقيم معافى ثم مرض أبيح له الفطر كذلك لكن الوقع متى وقع وقع قبل أن يباح له الفطر حينئذ يعامل بالأصل أو جملة ثم أفاق بعد ذلك حينئذ يلزمه بماذا بالكفارة أو سافر أو امرأة يعني وقع عليها زوجها أي مطاوعة ثم حاضت بعد الزواج تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة أو حامل فنفذت بعد الظهر بعدما وقع زوجها في أول النهار قالوا تلزمها الكفارة لم تسقط الكفارة عنه وبه قال مالك لاستقرارها الكفارة عليه وفاقا لأن صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي هل طرأ له بعد وقعه مرض أو غيره بل أمره بالكفارة ولو اختلف الحكم لسأله عنه ويرجع إلى الأصل قد يكون التعليل هذا فيه نوع ضعف لكن نرجع إلى الأصل أن الحكم مرتب على ماذا؟ مرتب على قوم صحيح في نهار رمضان وهذا الوقع قد وقع في هذا المحل فلزمته الكفارة ولا نحتاج أن نقول سأل أو لم يسأل لأن محاولة التعميم مثل هذه الصور البعيدة هذا فيه نوع إشكال ولو اختلف الحكم لسأله عنه ولأنه أفسد صياما واجبا من رمضان بجماع فاستقرت كفارته وبه قال مالك ما ذكرنا وقال أبو حنيفة لا كفارة عليهم لا كفارة عليهم وللشافعي قولان كالمذهبين واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا فلم يجد بالوقع فيه كفارة كصوم المكافر أو كما لو تبين أنه من شوال أصاب التعليل هذا علي لأنه بعدما وقع في الوقع انكشف أن هذا اليوم ليس واجبا عليه نقول هذا عين هذا جبرية هذا عند جبرية يقول هذا فعليه نقول هذا الصوم قد وقع في صوم الأصل أنه لازم عليه أن يتمه إلى غروب الشمس فإذا انكشف بقضاء الله وقدر أن المرأة قد حارة هي ليست مكلفة بهذا فشد الصوم ولزمها القضاء بعذر الشرعي وأما أول الصوم إلى وقت الحيض ونحو ذلك فهي ملزمة بماذا؟ بصيام شرعي صحيح فالذي إذا وقع في ذلك المحل ترتب عليه الحكم قال لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر لأنه معنى طرأ بعد وجود الكفارة فلم يسقطها فاستثني ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع كان فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ العذر ثم قال رحمه الله تعالى ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان هذا بناء على التعليل السابق الذي قدمت به شرح هذا الفصل وهو أن العلة هي ماذا وقاع في نهار رمضان فحينئذ كل مفسد ترتب عليه إفساد الصوم ولم يكن جماعا إيجازا في فرض على ما ذكرناه حينئذ لا تجب كفارة ومن قال بأن العلة هي هتك حرمة الزمن أوجب الكفارة مالك غيره ولا تجب الكفارة بغير الجماع يعني بأي مفسد للصوم بغير الجماع في صيام رمضان ممن يلزمه الصوم وعن أحمد رواية في المحتجم إن كان عالما بالنهي فعليه كفارة وهذا قياس ولاقوا عدمه وقال عطاء في المحتجم عليه كفارة وقال مالك رحمه الله تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم إلا الردة قياسا على الإفطار بالجماع ولما ذكرناه سابقا من العلة ولأنه جاء في بعض الروايات أن رجلا أفطر في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هذا عام ومطلق نقول يحمل على المقيد المشهور في الصحيحين إذن قول مالك تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم إلا الردة من أدلته القياس على الإفطار بالجماع ولأنه في رواية أن رجلا أفطر في رمضان فأخذ بإطلاق الحديث فأوجب الكفارة على كل من أقصر في رمضان بجماع أو غيره، والجمهور على حمل المطلق على المقيد، وقالوا لا كفارة إلا في الجماع. وحكي عن عطاء والحسن وغيرهما أن الفطرة بالأكل والشرب يوجب ما يوجب الجماع، هذا قول ضعيف. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به، فلو امتنع حصاة فلا كفارة عليه، يعني الأكل مقيد عندما لا اجتهاد في مقابلة النص كما ذكرنا. واحتج بأنه أخطر بأعلى ما في الباب من جنسه فوجبت عليه كفارة كل جامع، ولنا أنه فطر بغير جماع فلم يوجب الكفارة كمنع الحصاة وكالردة عند مالك لعدم النص والإجماع على ذلك. فليس في نص من نصوص الكتاب والسنة إيجاب الكفارة على غير المجامع في نهاية رمضان، فإذا لم يتقيد بما جاء به الشرع. ولا تجب الكفارة بغير جماع في صيام رمضان مقيده لمن يلزمه ماذا؟ الصوم، لأنه لم يرد به نص، ولأن الأصل براءة الذمة فلا يثبت شرعه إلا بدليل من نص أو إجماع أو قياس. وهذا محل بحث عند الأصوليين، هل الكفارة هل القياس يدخل الكفارات أو لا؟ الصواب لا، كفارات أمور معلومة بالغيب لا بد من نص فيها، حينئذ نقول هذا غيب حر يترتب عليه حكم بإيجاب كفارة من قيام ونحو ذلك لا بد من نص، والأصل أنه لا قياس. ولم يوجد واحد منها، وإنما ورد النص وثبت الإجماع في الجماع في نهاية رمضان، وغيره لا يساويه، يعني غير رمضان لا يساوي رمضان باحترامه وتعجله للعبادة، وليس في معناه فلا يقاس عليه. ثم قال وهي ما هي الكفارة؟ عرفنا أنها تجب بشروط السابقة. ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وهي أي كفارة الوطع في نهاية رمضان. ظاهر المذهب أن كفارة الوطع في رمضان مرتبة، يعني الأول أولا، فإن عجز عنه انتقل إلى الثاني، فإن عجز عن الثاني انتقل إلى الثالث، وليست على التخيير كما ذهب أو هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ظاهر المذهب أن كفارة الوطع في رمضان مرتبة كفارة الظهار، يلزمه العتق أولا، فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام. وبعضهم يرى أنه إذا عجز عن العتق يلزمه الثمن، فإن عجز عن العتق أو ثمنه انتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. فإن عجز انتقل إلى الإطعام المذكور. وهذا قول أكثر العلماء، جماهير أهل العلم على أن كفارة الوطء مرتبة، العتق أولا، فإن عجز فالصيام، فإن عجز فالإطعام، فإن عجز هل تسقط أو لا؟ قولان لأهل العلم، وهذا قول أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، وعنه أنها على التخيير، عنه يعني الإمام أحمد رحمه الله، عنه أنها على التخيير بين هذه الثلاثة، فبأيها كفر أجزأه، وهي رواية عن مالك رحمه الله تعالى، رواية عن أحمد ورواية عن مالك أنه على التخيير، لما روى مالك عن الزهري إلى آخره، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، قال أو، وأو هنا للتخيير تدل على أنها ليست مرتبة. أو حرف تخييم، والصواب لها ماذا؟ أنها على الترتيب، فإذا لم يجد رقبة ولا ثمنها وجب عليه صيام شهرين متتابعين إجماعا لحديث أبي هريرة المتقدم، فإنه نص فيه على الثلاثة بقول هل تستطيع فهل تجد بالفاء، وهو ظاهر في الترتيب، وجاء بلفظ أو يصوم أو يطعم، واللفظ الأول رواه أكثر من 30 عن الزهري، ورواه مثلان عن الزهري بأو، ورواية العشرين مقدم على رواية الاثنين، وفيه لفظ الترتيب والأخذ به أولى من رواية مالك، ولأن الترتيب زيادة والأخذ بزيادة متعينة. وحديثنا حديث الصحيحين، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم لفظ الراوي، حينئذ صار من قبيل الترجيح، ولذلك أكثر أهل العلم على الترتيب، وأما التخييف هذا قول قيل بأنه شاذ، وهي عتق رقبة أن يقلدها بأنها مؤمنة. جاء في النص هل تستطيع عتق رقبة أطلقا، وجاءت مقيد الرقبة في كفارة القتل، فهل يحمل المطلق على المقيد أي الذي لا يرجئ إلا الرقبة المؤمنة؟ جماهير أهل العلم على هذا خلافا لأبي حنيفة، فإنهم يحملون المطلق على المقيد، فيقول كلما جاء لفظ عتق الرقبة يحمل على ماذا؟ على المؤمنة احترازا من الكافر، فلا يرجئ عتق رقبة كافرة. فإن نعم وهي عتق رقبة مؤمنة لأنها مقيدة في القتل، وجاء في الحديث أعتق رقبة قال لا أجدها، هذه مطلقة، فاستدل الحنفية على جواز الإقرار بالرقبة الكافرة، وأجيب بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، وبهذا قال الجمهور. فإن لم يجد يعني رقبة حال الوطء لأنه وقت الوجوب، فعليه يعدل إلى الثاني وهو صيام شهرين متتابعين للخبر. قال في الشرح الكبير لا نعلم خلافا في دخول الصوم في هذه الكفارة، لا نعلم خلافا في دخول الصوم في هذه الكفارة، فصيام شهرين متتابعين هذا شرط في الإلزام، فإن لم يكونا متتابعين لم يحصل الإلزام، فإن لم يتم الشهرين لم يحصل الإلزام، بل لابد من شهرين تامين حينئذ يصح، وإذا كان متتابعين هذا قيد فيه فلا يصح بدونه. إن بدأ من أول الشهر واحد الشهر حينئذ يتم الشهر ولو كانت 48 يوما، صحيح 58 يوما، لأنه يحتمل ماذا؟ أنهما 29، أنهما 29 صحيح؟ 29 و29 كم هذه؟ 58، ويحتمل أنهما كاملان 60، ويحتمل أن الأول ناقص أو الثاني. إن بدأ من أول الشهر قالوا أتم شهرين بالهلال، إن أتم من منتصف الشهر أو بدأ من منتصف الشهر قالوا يعود 60 يوما، يعود 60 يوما، لأنه هو الأصل وهو الأحوط. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق، يعني إذا انتظر ولم يشرع في الصيام فوجد الرقبة، حينئذ ماذا يلزمه؟ يلزمه العتق، عتق الرقبة، لأنه هو الأصل، لزمه العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواطع عما يقدر عليه حين أخبره بالعتق، ولم يسأله عما كان يقدر عليه حالة الواقع وهي حالة الوجود، ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدن فلزمه ماذا؟ فلزمه على الأصل كما لو وجده حال الوجود. وإن شرع في الصوم بدع شهر ونصف بقي 5 أيام وانتهي وجد الرقبة، هل تلبسه بالثاني يسقط عنه الأول أم يرجع إلى الأصل؟ قال لا، والصحيح أنه يتم ما شرع فيه، لأن العبرة بالابتداء هنا لا بالانتهاء، العبرة بالابتداء لا بالانتهاء. فلما لم يرد الرقبة أذن له شرعا أن يشرع في ماذا؟ في الصوم. إذا شرع في الصوم بإذن الشرع حينئذ لا يرجع إلى الأصل. وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الاعتاق ثم قدر عليه لم يلزمه الخروج إليه، هذا الصحيح، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يلزمه العتق لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدن، فبطل حكم البدن كالمتيمم يرى الماء، والصواب أنه لا يقاس على المتيمم، وفرق بينهما يرجع إلى شرح كريم. فإن لم يجد يعني رقبة فصيام شهرين متتابعين بالخبر، فإن لم يستطع ما يستطيع أن يصوم شهرين، وهنا عدم الاستطاعة متى يحكم أنه لم يستطع؟ إما أن يكون بالحس وإما أن يكون بالخبر، بالحس هو يشعر وهو يحكم على نفسه، أو بالخبر بأن يقول له طبيب جد لك مرض لا تستطيع معه الصوم، حينئذ يلجأ إلى المرتبة الثالثة فإطعام 60 مسكينا بغير خلاف في دخول الإطعام في في كفارة الوضع في رمضان في جملة الخبر في خبر عن النص جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن دقيق العيد أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فحينئذ هل يتعين 60 أو يجزئ أن يخرج 10 في 6 أيام أنفسهم هم، وهل يجزي أن يعطي 60 لمسكين واحد كل يوم يأتي ويعطيه أم لابد من 60 متفرقين؟ ظاهر النص كما قاله ابن دقيق أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام. 6 مساكين جاءهم أول يوم وجاءهم ثاني يوم وجاءهم ثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم وسادس يوم، أطعم 60 مسكين أو لا؟ أطعم 60 مسكين، لكنهم هم أنفسهم الذين أطعمهم في الأول هم الذين أطعمهم في الثاني. ظاهر النص هنا بإضافة الإطعام المصدر إلى 60 دل على أن 60 كل واحد متفرق عن الآخر. فالآحاد والأفراد مقصودة أو لا؟ بدقيقة العيد يرى أنها مقصودة، حيث لا يجزئ لو أعطى 6 مساكين 10 أيام مثلا. وبه قال جمهور أهل العلم، وقال الحنفية أنه لو أطعم الجميع لمسكين واحد في 60 يوما كفى لقوله فأطعمه أهله، وكذلك أنه هذا ليس بكفارة. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يعني الصوم فإطعام 60 مسكينا. قال النووي وأجمع عليه العلماء في العقارب المتأخرة وهو اشتراط إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مرج بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو عاطف مما يجزئ في فطرة ولما يأتي في الظهار. قدر المطعم 15 صاعا من البر، ولذلك جاء هنا فقوت هي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من التمر، كل هذا يستوعب كم؟ 15 صاعا من البر لكل مسكين مرج وهو ربع صاع، أو 30 صاعا من التمر أو الشعير لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو ونصف تقريبا، قياسا على فدية الأذى لأنه لدى التحديد هنا فلا بد من الرجوع، وأشبه ما يكون في ذلك فدية الأذى. وورد في تقدير الإطعام حديث عند الدارقطني يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد، هذا إذا صح فيتعين. فإن لم يجد ما يطعم 60 مسكينا هل تسقط عنه الكفارة بالعجز أم تبقى في ذمة؟ قولا لأهل العلم، المذهب أنها تسقط، ولذلك قال فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين، والاعتبار بالعجز هنا في حالة الوجوب وهو حالة الوقت، وقت الوقت يستطيع أو لا يستطيع، إن لم يستطيع فالمذهب سقطت الكفارة. قال الوزير أجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوضع حين الوجوب سقطت إلى الشافعي في أحد قولين، سقطت بمعنى ماذا؟ أنه لا يلزم بإقرارها في المستقبل فلو وجد بعد حالة الوجوب يعني وقع اليوم ها ولم يجد لا إقرارها ولم يستطع في ذات الوقت عنده قدرة عن ماذا؟ أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا، قالوا سقطت. حينئذ هل تبقى في ذمته لو وجد عتق رقبة في المستقبل فيلزم إخراجها أو لا؟ المذهب لا، وحكى الوزير أنه قول عام في أهل العلم سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمرة ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، قالوا كفارة لا تصرف في النفس والعيال، يعني من تلزمه النفقة لا يوجب أو لا يصح إخراج كفارة لمن تلزمه نفقته، وهنا قال أطعمه أهلك، فدل على ماذا؟ على أن هذا السفر إذ لو كان قوله أطعمه أهلك كفارة لما صح ولما أرجع، لأن الكفارة مصرفها ماذا؟ مصرف الزكاة، مصرف الزكاة، وحينئذ قوله أطعمه أهلك دل على أنها سقطت، وإلا لجعل هذا العرق من التمر يكون محلا لإطعام 60 مسكينا. فالكفارة لا تصرف في النفس، فقول فأطعمه أهلك يدل على سقوطها، هكذا قالوا. كذلك لم يبين له صلى الله عليه وسلم استقرارها عليه في الذمة، فدل على سقوطها بالإعسار. وقال جمهور أهل العلم لا تسقط بالإعسار، وليس في الخبر ما يدل على سقوطها بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. قال الزهري لا بد من التكفير، لا بد من التكفير، بدليل أن الأعرابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق أو يدفع إليه العرق ولم يسقطها عنه، ولأنها كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات، وهو قياس قول أبي حنيفة. وعن الشافعية المذهبين ولنا أن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمرة فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولا يصح القياس على سائر الكفارات بمقابلة فقه النص والاعتبار. إذن هل تسقط أم لا؟ نقول قولان لأهل العلم، منهم قال في إسقاطها وهو قول مذهب وقيل له من المفردات، وقيل بأنها لا تسقط وهو قول عامة أهل العلم. لماذا؟ لأن الأعرابي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها في المستقبل، والأصل في الواجب أنه يتعلق به بالذمة، ثم إن تمكن منه حينئذ أتى به ولزمه، فإن لم يتمكن فقالوا لا واجب مع العجز. لكن هل هذه قاعدة تشمل الكفارة أو لا؟ محل نظر عند أهل العلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.